دخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسمها زينب. ودخلت عليه يعني تزوجها الرسول عليه السلام. نعم. وكان اسمها برة وسمها زينب. نعم. وقال مجاهد كان اسم ميمونة برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. وهذه ميمونة هي المدفونة عندنا في طريق وادي فاطمة الذي يقول له أم المؤمنين على الطريق اليسار. وكان بها مسجد كبير وكان الناس يحتفلون به، لكن تمشيا مع الأشياء البدع والخرافات قدم. كانت الناس تخرج ليلة السيدة ميمونة أهل مكة يخرجوا كأنه حج، يفعلون حج ويفعلون كأنه قيام وما قيام. السيدة الليلة السيدة ميمونة كما كانوا يفعلون كذلك في المعلاء. الليلة السيدة خديجة ليلة 11 يخرجون ويفعلون الأكل والشرب والقدور والدنيا المقلوبة. نعم، زي ما يفعلوا في أخواننا في مصر في السيدة كذلك زينب بنت أهل البيت. نعم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل الطلحة. مسلم بن الحجاج هذا الجامع الصحيح الثاني، مسلم بن الحجاج وهو تلميذ للبخاري وسوى كذلك مثل شيخي صحيح الصحيحين. نعم. عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره ان يقال خرج من عند برة. نعم. هذا حديث صحيح. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان بنت عمر كان يقال لها عاصية فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. قال حدثنا المطهر بن علي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم الصالحاني قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندة قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال سمعت هشام بن عروة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح الى الاسم الحسن. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. وروي عن سهل بن سعد ان رجلا كان اسمه اسود فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابيض. وروي عن اسامة بن الاخدري ان رجلا يقال له اصرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال انا اصرم قال بل انت زرعة. قلت انما اصرم بل انت زرعة بالزي. نعم. قلت انما غير اسم الاصرم لان معنى الصرم القطيعة فكرهه لهذا. قال ابو داود وغير النبي اصفر معناه القطع صرمه بمعنى قطعه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كره ان يكون اسمه صرم يعني انه صارم لاهله لا يزاورهم ولا يقاطعهم. نعم. قال ابو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيزا وعتلة وشيطانا والحكم وغرابا وحبابا وشهابا فسماه هشاما وسمي حربا وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعثا وارض تسمى عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماهم بني الرشد. لأن الأسماء المحببة الإنسان يسمى بالأسماء المحببة أو يسمى بالأسماء المحببة. نعم. وسمى بني مغوات بني رشد. قال أبو سليمان الخطابي أما العاص فإنما غيره كراهية لمعنى العصيان وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام. والعزيز إنما غيره لأن العزة لله وشعار العبد الذلة والاستكانة وعتلة معناها الشدة والغلط. ومنه قولهم رجل عتل أي شديد غليظ. ومن صفة المؤمن اللين والسهولة. وشيطان اشتقاقه من الشطن وهو البعد من الخير، وهو اسم المارد الخبيث من الجن والإنس. والحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه صفة لا تليق بغير الله عز وجل. ومن أسمائه الحكم. وغراب مأخوذ من الغرب وهو البعد. ثم هو حيوان خبيث الفعل خبيث الطعم، أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الحل يعني والحرم. يقول خبيث الطعم الغراب، لأن الغراب يأكل الجيفة، لأن الغراب يأكل الجيفة. الجيفة يعني الشيء القذر، الشيء الذي يموت من الحيوانات. نعم. وحباب نوع من الحيات. وروي أن الحباب اسم الشيطان، والشهاب الشعلة من النار، والنار عقوبة الله. وأما عفرة فهي نعت الأرض التي لا تنبت شيئا، فسماها خضرة على معنى التفاؤل حتى تخضر. أن الله سبحانه وتعالى يعيد يجعلها خضرة، جعلها خضرة يعني. نعم. وروي عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. يكن باسم ولده الأكبر. قلت إن الأول أن يتكن الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فأكبر بناته، وكذلك المرأة تكتني بأكبر بنيها، فإن لم يكن لها ابن فأكبر بناتها. وكان اسم أم سلمة هند، فتكنت بابن لها يقال له سلمة. وأم حبيبة اسمها رملة، فتكنت بحبيبة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تسموا الحكم ولا أبا الحكم، فإن الله هو الحكم. وروي أن ابن عمر يكنى أبا عيسى فنهاه وقال إن عيسى لا أبا له. وكان اسم عبد الرحمن بن عوف في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. قال أخبرنا عبد الواحد بن المليح قال أخبرنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حملهم في البحر على الايه؟ على البواخر. وحملهم في البر على الايه؟ على بالسابق على الإبل والخيل والحمير، والآن الحمد لله ويخلق ما لا تعلمون. الآن سبحانه وتعالى سخر السيارات وسخر الأشياء الطائرات سبحانه وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون. وما ندري في المستقبل كمان يأتينا شيء ما ندري عنه. كان الناس يأخذون طريق المدينة 11 ليلة 11 نهار، الآن 6 ساعات السيارة تقطعها بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه ثلاث مسائل إلى أقوال. والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف. نعم. وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء وما تقدم من الأحوال. يعني الإنسان إذا كان بصيرا يبصر عدوه من ايه؟ من صديقه، ويصبر. كذلك آيات الله وعلاماته الدالة. نسأل الله أن يودعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحيانا مدة ما أحيانا، ويجعلها الوارثة منا. نعم. وما تقدم من الأقوال بعضه أقوى من بعض، وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالا يفضل بها ابن آدم أيضا، كجري الفرس وسمعه وإبصاره. يعني زيادة، ابن آدم ما يقدر يجري مثل جري الحيوان. الله كرم بني آدم، لكن في بعض الأشياء الحيوان أزود منه في الجري وفي تحمل الأثقال. البعير يتحمل الأثقال، بني آدم ما يستطيع يتحمل الأثقال، البعير يتحمل. نعم. كذلك الخيل تجري فيها قوة أزود من بني آدم. إنما كرمه سبحانه وتعالى لأن جعله ناطقا، وجعله يبصر، وجعله يعقل، يفهم الطيب من البطال، ويميز الخبيث من الطيب. نعم. ويملك الحيوانات، جعل الحيوانات كلها تحت مرادي أمر ابن آدم. هذا من تكريم بني آدم أن جعل الله سبحانه وتعالى الحيوانات تحت أمره. نعم. وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالا يفضل بها ابن آدم أيضا. نعم. فجري الفرس وسمعه وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وقرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيناه، والله تعالى أعلم. الثانية قالت فرقة: هذه الآية تقتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن، من حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى: ولا الملائكة المقربون، وهذا غير لازم من الآية، بل التفضيل فيها بين الإنس والجن. فإن هذه الآية إنما عدد الله فيها على بني آدم ما خصهم به من سائر الحيوان، والجن هو الكثير المفضول، والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول. ولم تتعرض الآية لذكرهم، بل يحتمل أن الملائكة أفضل، ويحتمل العكس، ويحتمل التساوي. وعلى الجملة فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع. وقد تحاشى قوم في الكلام في هذا، كما تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض، إذ في الخبر: لا تخايروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى. وهذا ليس بشيء لوجود النص في القرآن في التفضيل بين الأنبياء، وقد بيناه في البقرة، ومضى فيها الكلام في تفضيل الملائكة والمؤمن. قالوا على أن خواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة، خواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة. خواص المؤمنين زي الرسل أفضل من الملائكة، والملائكة أفضل من باقي بني آدم غير الرسل في بينهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الله يقول يخبر ولا ما يخبر، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. محمد أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لا تفضلوني، هذا قبل إعلامه، قبل أن يعلمه الله أنه هو الأفضل. نعم. وما يدل على فضل عليه السلام أن الأنبياء كلهم ليس لهم الآن بعد بعثة الرسول. نعم. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده يزار في مقام من الأنبياء، لهم مسجد يزار، كما يزار البيت الحرام، كذلك مسجد الرسول يزار ولا ما يزار؟ ها، الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المدينة يقصد أن يصلي في المسجد الحرام، في المسجد النبوي الركعتين، ثم يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه السلام كان رجل من الصحابة مسافر، ولما جاء من السفر جاء إلى الرسول قبل أن يأتي المسجد وسلم على الرسول، والرسول سأله: هل أتيت المسجد؟ قال: لا. قال: اذهب، أو كما قال: وصلي في المسجد يعني في المسجد ثم أتني فسلم علي فسلم إيه. والإنسان إذا سافر إلى المدينة يقصد الزيارة للمسجد نعم ويصلي فيه ثم بعد ذلك يأتي إلى القبر الشريف نعم ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو يستقبل الكعبة لأن الدعاء لا يكون إلا في استقبال الإيه في استقبال الكعبة نعم لأنها جعلت للدعاء وجعلت قبلة للصلوات. ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يشفع فيه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب الشفاعة ممن من الله لأن يشفع فينا هذا النبي الكريم نعم. الثالثة قوله تعالى ورزقناهم من الطيبات يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى هذه كل من يأكلها من يأكل نعم ورزقناهم من الطيبات نعم. وابن آدم الله يكرمه بالنعم نعم وهو يمد النعم الله بأن يأخذ النقود ويصرفها في الشيء الذي لا ينفعه في جسمه ولا في عقله نعم بل يغير فمه من السواد بالسواد بالدخان والريح العفنة نسأل الله السلام ويدخل إلى قلبه النار يمست النار إلى قلبه. القلب يقول يا شيخ خاف الله أحرقتني بالنار أحرقتني بدخان النار نسأل الله السلام. لو أخذ الريالين اللي يشتري بها البكت هذه أو الأربعة بكم قيمتها لو أخذ تفاح نص كيلو ونص كيلو برتقال كيف كان يكون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. طيب وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى عليكم من التبن والعظام وغيرها وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم شوف يعني بني آدم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي على البهائم والدواب والوحش والطير بالغلبة والاستيلاء والثواب والاستيلاء يعني على أن بني آدم يملكون الحيوانات ويسخرون فيما يريدون يسخرون فيما إيه يريدون والثواب والجزاء والحرف والتمييز وإصابة الفراسة. الرابعة هذه الآية ترد ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا أنفسكم طيب الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق منها. وبه يستدل كثير يعني الإنسان يعني الإنسان لا يصرف لا إسراف الإسراف. وأما كلوا من الله يقول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا نعم. وبه يستدل كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات ولا أصل له ما لهم دليل نعم. هذول اللي يدعوا الصوفية متصوف يقول لك هذا متصوف ينزلون على مين كانوا ينزلون على الشيخ محمد سرور وعلى الشربات الى الان يجيك يقول لك انا صوفي ياكل من بيت الشربات لي. شوف ليه ما تعمل يا شيخ يقول لك انا والله انا ايش صوفي يعني ياكل من اموال الناس. طبعا الرسول عليه السلام دلنا ان الانسان ياكل من عمل يده خير من ان ياكل من عند الناس نعم. كانوا ياتون يقولون نحن المتصوفة لا ناكل شيء لا نسأل عنه اللي اكلنا هو يسأل عنه. نسأل الله السلام. انزلوا كانوا باولادهم وحريمهم يسكنوهم حتى واحد من اولادي والله قال لي ان الشيخ محمد سرور صبان ناداني وقال لي يا ولدي يا شباب بيع واشتري والان شوفوا بيع واشتري داقل سمع كلام الشيخ محمد سرور هذوك ينزلوا عليهم مسوين نفسهم انهم افضل الناس واخر الناس وكذا وكذا متصوفة يأكلون من أموال الناس، يقول عشان إحنا لا نسأل عنها. طيب أنت تدري هذا من فين جابها؟ نسأل الله السلامة. أول تكون عائلة عليه، الرسول فعل ذلك، بل الرسول كانت يده على الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذا جاء من الصحابة أحد أهدى إلى الرسول شيء، كان يعطيه مثله مرتين عليه الصلاة والسلام إذا جاءه شيء من الغنائم. نعم. وبه يستدل كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات ولا أصل له، لأن القرآن يرده. إيش يقول ولا أصل له؟ يعني لا دليل له، لأن القرآن يدل يرد. الله يقول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ما قال لا تأكلوا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم. لأن القرآن يرده والسنة الثابتة بخلافه. نعم. على ما تقرر في غير موضع. وقد حكى أبو حامد الطوسي قال كان سهل يقتات ورق النبق مدة، وأكل دقاق ورق التين 3 سنين. وذكر إبراهيم بن البناء قال صحبت ذنون من إخميم إلى الإسكندرية، فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي، وقلت هلما، فقال لي ملحك مدقوق؟ قلت نعم. قال لست تفلح. فنظرت إلى مزوده وإذا فيه قليل سويق شعير يسف منه. وقال أبو يزيد ما أكلت شيئا مما يأكله بنو آدم 40 سنة. قال علماؤنا وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه، لأن الله تعالى أكرم الآدمية بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم، فلا يصح مزاحمة الدواب في أكل التبن. وأما سويق الشعير فإنه يورث القولنج. القولنج مرض معوي مؤلم يعصر مع خروج الطفل والريح. يعني يقول على أنه إيه، كانوا يأخذون الشعير ويقلوه، بعد ذلك يطحنوه أو يدقوه ويسوون يطفونه سويق زي السويق. نعم. وإذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير والملح الخريف والملح الجريش فإنه ينحرف مزاجه، لأن خبز الشعير بارد مجفف والملح يابس خافض يضر الدماغ والبصر. وإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت، فقد قومت